ما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور الشجر حارس العشاش مكدور من يخاف الكادر ما عاش من وقف في الريم المطمور وين بقى جاته الأوحاش ما يواسي البكا مكسور يسهر الليل ما يهداش ينتظر يومه المسطور والهواجس عليه غوبا لو عليك الزمان يدور اذكر الله ما تنسى واترك الشين والمحضور عاسي الله لا ما يعلى ليه خايف من المقدور دنيتك دار ما تسوى انكشط رافها بالنور يشهد النقش للنقاش يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش